إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلموا رحمكم الله عز وجل أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع كتاب التوحيد، حيث وصلنا إلى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وابتدأناه بفضل من الله تبارك وتعالى، وشرعنا في شرحه وتعرضنا للآية بالشرح ثم بالحديث، وأخذنا منه الفوائد التي يتسنى لطالب العلم الوقوف عليها من خلال هذه الآية وهذا الحديث. فوصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى إلى قول الإمام فيه مسائل، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. ذكرنا في الدرس الماضي أن الناس يختلفون في تطبيق توحيد الله عز وجل، وقلنا أن كمال تحقيق التوحيد أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل، محققا جميع العبادة، باحثا عن كل سبيل يوصله إلى طريق الحق ويتمسك به، متجنبا أي طريق بل أي سبيل أو أي كلام يوصله إلى طريق الضلال وإلى طريق البدع. فمن تمسك بالتوحيد وبكمال التوحيد وبأصل التوحيد كان من أهل التوحيد، وكان من الذين يحققون التوحيد إن كان من الذين كمل إيمانه بالتحقيق كما قلنا، بالتوكل على الله عز وجل، بإرجاء كل أمر يفعله الإنسان يعتمد فيه على ربه سبحانه وتعالى، كما كان إبراهيم عليه السلام كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم عليه السلام كان قانتا، كان كثير الطاعة، كثير الطاعة، وكان إمام قومه، وكان داعيا إلى الله عز وجل، ونفى الله عز وجل عنه أنه لم يكن من المشركين، بل لم يقترب من المشركين ولا من طريقهم. لم يتلوث إبراهيم ولا أي نبي بأي بدعة ولا بأي معصية من هذه المعاصي. فكذلك إبراهيم عليه السلام هو الأسوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وكثير جدا تجد مشابهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم عليه السلام، كثير جدا تجد مشابهة وتشابه في إبراهيم، في ذكر إبراهيم عليه السلام مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم كان حنيفا، وأمرنا الله عز وجل أن نتبع ملة إبراهيم وألا نقترب من الشرك. فكذلك من سار على هذا النهج كان من الذين حققوا التوحيد. ثم بين الإمام مراده بهذا الباب بيعقب أو عقب بهذا الحديث بعد الآية ليدل وليوضح مراده من هذا العنوان الذي عنون به من حقق التوحيد. ما معنى تحقيق التوحيد؟ حتى لا يظن ظان أن كل من قال لا إله إلا الله هذا حقق التوحيد، هذا دخل في التوحيد، هذا دخل من باب التوحيد. ولكن إذا دخل من هذا الباب نقول له عليك كذا وكذا وكذا كما هي شرائع الإسلام، شرائع الإسلام من أحكام وأن يجتنب النواهي وغير ذلك مما هو معلوم. فإن فعل كل هذه الأمور بل زاد في الأمر وكان عنده كمال التوكل وكمال الاستعانة وكمال الاستغاثة وأن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة ولا يلجأ إلى غيره طرفة عين، فإن هذا يكون من المحققين للتوحيد، كما ذكر الإمام حديث ابن عباس غرضت علي الأمم فرأيت الرجل النبي ومعه كذا وكذا إلى آخر الحديث. فيقول الإمام فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم، من حقق التوحيد بنسبة كبيرة ليس كمن حقق التوحيد في أول درجة، وهكذا نعلم هذا من ذكر الحديث بأن سعيد بن جبير لما سمع أن حسين بن عبد الرحمن طلب الرقية ولما سأله لماذا فعلت هذا قال: لأني سمعت عندي حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين، يعني عنده دليل، ولكن هذا الدليل لم يرتقي أو هذا الفعل لم يرتقي إلى كمال التوكل. بل ذكر سعيد بن جبير حديثا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده حديث آخر يدل على أن هناك أناس وأن هناك مرتبة ودرجة أعلى مما فعلها حسين بن عبد الرحمن، فذكر له هذا الحديث العظيم. الذين حد فكر الحديث الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون ليس المراد أي توكل بل كمال التوكل، كمال التوكل وخالص التوكل. فكل أمر فيه عبادة لا بد أن تبلغ فيها الذروة حتى تحقق كمال العبودية لله عز وجل وتكون من أعلى مراتب الناس في التوحيد. معرفة مراتب الناس في التوحيد، فمن تدبر هذا الحديث وجد أن الناس يختلفون في تطبيقهم لتوحيد الله عز وجل، ليس في أصل التوحيد، فالناس كلهم يشتركون في قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلهم أو كثير جدا منهم يشترك في الصلاة، وكثير منهم يشترك في الصيام والزكاة والحج، ولكن باقي شرائع الإسلام تختلف من شخص لشخص. ولذلك تحددت أو وجدت مراتب الناس في تحقيق التوحيد. ما معنى تحقيق التوحيد؟ الثانية، ما معنى تحقيقه؟ كما ذكرنا قبل ذلك تحقيق التوحيد هو أن تحقق معاني التوحيد وأن تحقق كل ما يتعلق بالتوحيد كالإيمان بالله عز وجل والإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالآخرة بما فيها من عذاب ونعيم، بما فيها حساب، بما فيها من صراط، بما فيها من ميزان، بما فيها من تطاير صحف، بما فيها من نهر أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، بما فيها من قنطرة يختص الله عز وجل عباد الله عز وجل بعضهم من بعض، وهكذا. كل هذا يدخل في معنى تحقيقي، أن يكون الأمر في اعتقادك وتعمل على هذا الاعتقاد بأن لا تسجد ولا تركع ولا تدعو ولا تستعين ولا تستغيث إلا بالله عز وجل، وكذلك أن تتوكل على ربك سبحانه وتعالى حق التوكل، لا تتوكل باللفظ فقط، ولكن تتوكل بقلبك وبجوارحك وبلسانك وبأفعالك وبإشاراتك، بكل شيء تتوكل على ربك سبحانه وتعالى. فمن فعل هذا كان محققا لما يدعيه من توحيد. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وهذه أيضا منقبة لإبراهيم عليه السلام، وأيضا تكون منقبة لجميع الناس الذين لم يقتربوا من المشركين ويخالفوا أهل الشرك. ولكن هنا وقفة، للأسف الشديد أن كثيرا من أهل التوحيد ممن يقولون ويتفوهون بلا إله إلا الله، بل منهم من يزعم أنه عنده تدين وعنده التزام، بل منهم من يدعي أنه يطلب العلم أو أنه داعيا إلى الله عز وجل. هذه النوعية تقول نأخذ من المشركين ويسكت، وقليل منهم من يقول لا نترك المجال للمشركين، فإذا فعلوا فعلة لا بد أن نجد البديل أو نشاركهم فيها. ونقول لهؤلاء أن الأصل أن المسلم يخالف المشركين جملة وتفصيلا، أن المسلم يخالف المشركين جملة وتفصيلا، جملة أي في كل شيء، وتفصيلا في بعض الأمور، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن أي أمر فيه مخالفة للمشركين فيخالفهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدته لمخالفته لليهود والمشركين والكفار إذا رأوهم يفعلون شيئا خالفهم، كما في إطلاق اللحية وقص الشارب، كما في صيام يوم عاشوراء وغير ذلك. أما ما يدعيه البعض أن هذا لا يضر، نقول بل هو يضر، لأن الله عز وجل مدح إبراهيم أنه لم يكن من المشركين ولم يكن فيه صفة من صفات المشركين، وكثير من الناس يزعم أنه بريء من المشركين ولكن في قلبه حقد كحقد المشركين، وفي معاملته غش كغش الكفار والمشركين وغير ذلك. وعلى هذا فقص في كل المعاملات والتعاملات بين المسلمين أصبحت فيها الأمور التي وجدت في المشركين، وهم أخذوا يغيروا من طبيعتهم، أي أقصد المشركين غيروا من طبيعتهم لا من أجل الدين ولكن من أجل التطور ومن أجل إظهار أنهم على حق وإظهار أنهم عندهم تكنولوجيا وأنهم عندهم كذا وكذا، فهم يمتنعون عن السرقة لا من أجل الله عز وجل ولا من أجل الحفاظ على الإنسانية ولا الحفاظ على مال الغير، بل خشية من السجن أو خشية من العقاب، فإن في كل مكان كاميرات تراقب هذا الرجل، إذا دخل المتجر أو إذا دخل مكانا فإن الكاميرات تراقبه، فإنه يمتنع عن السرقة وهذا يمتنع عن القتل وهذا يمتنع عن كذا وكذا من أجل المراقبة، ولكن المسلم يراقب ربه سبحانه وتعالى. فنقول للذي يدعي أن عند المشركين خير، ليس عندهم خير، وإذا نظرت في أي صفة أعجبتك في هذا الشيء هذا مشرك فانظر في هدي الإسلام وانظر في صفات المسلمين الأول الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام البررة مع التابعين، فستجد إن شاء الله تبارك وتعالى ما يلفت نظرك أن هذه الصفة صفة جميلة وأن فيهم كذا وكذا، فإذا بحثت في دين الله عز وجل وجدت ذلك. فما العمل بعد أن تجد هذه الصفة؟ عليك أن تعمل بها، عليك أن تعمل بها، لا تنظر إلى كثرة الناس الذين تركوا مثلا أي صفة وهي أصلا في الإسلام ولكن عمل بها في بلاد الكفر، لا تنظر إلى كثرة المسلمين الذين غفلوا عن هذا، ولا تنظر إلى كثرة المشركين الذين وقعوا أو فعلوا هذه الفعلة، ولكن ابدأ بنفسك فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث وحده صلى الله عليه وسلم ومات عن أكثر من 100,000 صحابي، أكثر من 100,000 صحابي. انظر الآن أكثر يعني خمس عدد سكان العالم مسلمين، كل هذا بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يأتون في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تنظر إلى هذه الزينة التي عند المشركين، ولكن انظر إلى أصل الإسلام، انظر إلى أصل الإسلام. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الله عز وجل أثنى على عباده بقوله والذين هم بربهم لا يشركون، نفى عنهم الشرك فمدحهم سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يمدحه الله عز وجل فعليه أن يجتنب الشرك وطرق الشرك وصفات المشركين والاختلاط بالمشركين والتشبه بالمشركين وهكذا، عليه أن يجتنب أي طريق أو أي سبيل يوصله إلى الشرك. لا أقول يجتنب أن يقع في الشرك، بل أي سبيل يقترب منه إلى الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. سبحان الله، الرقية الشرعية مطلوبة ومشروعة، بل جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره، والصحابة الكرام رقوا غيرهم بحضرة أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كما في حديث أبي سعيد الخدري لما رقى الرجل الذي لدغ أو الذي كان به مرض، فرقاه أو قرأ عليه الفاتحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها شافية أو أنها رقية. وكان هذا الرجل الذي كان به مرض أعطاهم شيئا فأبقوا منه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ وضرب له بسهم من هذه الغنيمة ومن هذا العطاء. فالرقية مشروعة، ولكن انظر إلى كون ترك الرقية والكي. كما ذكرنا قبل ذلك أن الكي هو علاج، وهي أشبه باليوم الحاضر بالعملية الجراحية. إنسان أصيب مثلا بسهم أو بسيف أو مثلا بشيء ما، فيحتاج إلى كي، يأتي إلى مثلا السكين فيوضع حتى تشتد حمرة، ثم توضع على الجسد فيلتئم الجسد، أو يعني عمليه الالتئام للجلد أو لجسم المريض. فكون الإنسان يترك الرقية وهي مشروعة، ويترك الكي وهو أيضا مشروع في ضرورة، كل هذا يتركه من أجل أن يحقق التوحيد أو كمال التوحيد. لا أقول أصل التوحيد، ولكن كمال التوحيد. وإلا فلو رقى الإنسان نفسه أو رقى غيره فهذا لا حرج عليه وغير محاسب عليه، بل هو مشروع كما ذكرنا. ولكن هناك فرق بين أصل التوحيد وكمال التوحيد. أبو بكر رضي الله عنه لما مرض قالوا له نأتيك بطبيب، قال قد أتاني أو قد رآني، قال وماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. فأبو بكر رضي الله عنه وصل إلى درجة لم يصلها أحد من الصحابة، وهذا بفضل إيمانه، إيمان في قلبه، إيمان راسخ، بل دل على ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يحقق كمال التوحيد، كمال التوحيد الذي لم يحققه كثير من الناس أو كثير من المسلمين. وإن قلت كثير من الصحابة فلا ضير عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أبا بكر رضي الله عنه في مرتبة أعلى من غيره من أصحابه. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، أن الإنسان لا يسترقي يعني لا يطلب الرقية، ولكن إن رقاه غيره هذا لا ينافي التوحيد، وإن طلب أيضا هو الرقية لا ينافي التوحيد، ولكن ينافي كمال التوحيد، يعني لا يكون مشركا، ولكن يكون يعني يكون أقل من الذي يمتنع عن طلب الرقية، إلا أن تكون هناك ضرورة قصوى، يعني إنسان بين الحياة والموت، إنسان بلغ به المرض والتعب أشده، فهذا لو طلب الرقية كان قد تكون واجبة في حقه، لأن الحفاظ على النفس هذه من ضروريات الحياة، من ضروريات الإسلام والدين، أن تبقي على حياتك، أن تبقي على حياتك وأن لا تلقي لنفسك إلى التهلكة. فالذي لا يسترقي أي لا يطلب الرقية ولا يكتوي ولا يتطير، ماشي، هؤلاء مع أنهم يتوكلون على الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون، من فعل كل هذا كان كل هذا في ميزان التوكل، في ميزان التوكل. ويختلف التوكل على حسب درجة الإنسان الذي يجتنب هذه الأمور، يجتنب الرقية ويجتنب الكي ويجتنب التطير. طيب لو أن هناك إنسان خرج من بيته وأراد مثلا أن يذهب إلى العمل، وسأل مثلا سائق أو مثلا أحد الجيران، أو سأل مثلا من معه ما اسمك، فقال اسمي يعني يكون صعب ولا شيء، فأراد أن يرجع، هل له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع، وهذا هو التشاؤم، هذا هو التشاؤم. أما التطير فهو هو الذي يكون فيه الفعل الحسن، فيه الفعل الحسن، يعني مثلا ما اسمك سعيد، يقول أسعد الله أيامك، يرد عليه مثلا بدعاء ويكون هو مستبشر بهذا الاسم، ما اسمك حسن، وهكذا، يعني يستبشر ولا يتطير، أي لا يتشاءم من أفعاله أو من أي شيء يحيل بينه وبين أي فعل. وكذلك الرقية والكي، كل هذا يدخل في التوكل على الله عز وجل، وليس ضد هذا يقدح في التوكل. يعني مثلا لو أن إنسانا رقى نفسه أو طلب الرقية من غيره هذا لا ينافي التوكل، ولكن نتكلم عن كمال التوكل لا أصل التوكل، وكمال التوحيد لا أصل التوحيد. السابعة، عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لن ينالوا ذلك إلا بالعمل، لكن الحرج هنا في طلب الإنسان الرقية من غيره، وطلب الرقية طلب الرقية من الغير هذا جائز، هذا جائز، لا بأس أن يطلب الإنسان الرقية من غيره، وما الحرج في هذا؟ ليس هناك حرج أن يطلب الإنسان من غيره أن الرقية أو أن يرقيه، فيعني من وجد حرجا فهذا يعني ليس بينه وبين من يطلب منه يعني مودة أو يعني كثير اتصال، إلا أن يكون هناك رجل يعني يتفرغ ويفرغ وقته ونفسه من أجل يعني العلاج، ويعالج بالرقية الشرعية ويعالج بالقرآن، وهذا فيه مزلة، هذا الأمر فيه مزلة، ليس محل تفصيل في هذا، ولكن أمر الرقية كان في السابق مجرد رقية، ثم أصبح بعد ذلك علاج، ثم بعد ذلك حلقات وجلسات، ثم بعد ذلك دخل الحابل بالنابل، ولا تستطيع أن تميز بين من يرقي رقية شرعية وبين من يدعي أنه يرقي رقية شرعية، بل رأيت بعض النصارى يمسك بالمصحف ويزعم أنه يقرأ ويقول بصوت عالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم يسكت حتى يتوهم من حوله أنه يقرأ القرآن. أنا رأيت هذا بعيني، فيعني موضوع الرقية وموضوع العلاج هذا أمر طال شرحه من كثير من المشايخ، ودخل فيه كل من أراد أن يتكسب أو أراد أن يشتهر أو أراد شيئا من أغراض الدنيا، دخل في هذا الأمر. والناصح هو الذي يرقي نفسه، الناصح هو الذي يرقي نفسه، أو إن جاءه مثلا ضيف كشيخ معين أو داعية أو يتوسل فيه الخير، فإن كان عنده مثلا ولد مريض أو يصرخ بالليل أو كذا مما هو معروف عند الأولاد، أو مثلا هو نفسه هذا الشخص يكون تعب مريض أو كذا، ممكن يطلب منه أن يرقيه، وهذا لا بأس فيه، هذا لا بأس فيه. أما موضوع أن واحد يتفرغ من أجل العلاج، هذا وإن كان جائز ولكن لابد أن يعني ينظر إلى حال الشخص. ليس كل إنسان يزعم أنه يستطيع أن يعالج فهو محق، ليس هذا الأمر يعني بالزعم أو بالادعاء، بل لابد يعني لوضع ضوابط معينة، لأن الأمور طبعا وصلنا إلى حال يعني شمت فينا الأعداء، شمتوا في المسلمين بسبب هذا. واحد يفتح مكتب العلاج بالقرآن، الجلسة 70 جنيه، الجلسة 50، الجلسة 10، مجلس واحد على بعضيه 300 جنيه، رقية شرعية ب50 جنيه، علاج من السحر ب300 جنيه. وواحد تقول انا مش عايز فلوس، اصل انا معايا جن وبيعمل وبيسوي وبيروح وبيجي وبيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فيعني هذا الامر يعني كنا قد عالجناه من سنين، يعني من 18 سنة او 19 سنة، ونحن نرى هذا الامر ورأينا العجب العجاب. اذا لا يسترقون هنا معناها انه لا يسترقون ابدا، لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية، ولكن لا يظن ظان ان عدم طلب الرقية هو وحده، بل مع كل هذه الامور، مع كل هذه الامور. ثم تحديد 70,000 هنا، تحديد 70,000 ليس هذا من نفس جنس الحديث الآخر، كما في حديث أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظله، يعني حديث 7 يظلهم الله في ظله، هؤلاء 7 أصناف، كل صنف ولد أو شاب نشأ في طاعة الله، إمام عادل، رجل دعته امرأة ذات جمال وذات منصب، إلى آخر هؤلاء 7. كل واحد من دول، كل صنف يأتي خلفه عدد كثير جدا من الناس، يأتي خلفه عدد كثير جدا من الناس. أما هؤلاء فهم دول محدودين، 70,000 فقط، 70,000 فقط. فتخيل 1.5 مليار مسلم الآن، غير اللي ماتوا سابقا، نخرج منهم 70,000، إذا النسبة عاملة إزاي؟ النسبة لا تذكر، النسبة لا تذكر. يعني يكفي أن الصحابة لم يزعم ولم يستطع أحد أن يقوم ويقول يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، إلا لما قام عكاشة. لم يقم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا أي صحابي من الصحابة المشهورين، بل قام عكاشة ابن محصن. يعني لولا أن هذا الحديث ما اشتهر عكاشة. ثم قام من بعد عكاشة رجل آخر حتى لم يذكر اسمه. أما يعني الإنسان إذا أراد أن يتشبه بهؤلاء، سواء دخل في هؤلاء 70 أو لم يدخل، فلا حرج عليه. يعني بعض المشايخ رأيته أنه لا يطلب رقية وهو مريض، لعله يعني أصابته عين، ولكن يترك الأمر لفراسة غيره، فإذا رآه غيره يعني وضع يده على رأسه وقرأ عليه بعض آيات الله عز وجل، وهذا أقصى ما يكون الرقية الشرعية. إنما بعض التمتمات اللي الشباب يعملوها، ويخترع دعاء معين، ويخترع يقول لك الصورة الفلانية يجيب منها آية الفلانية، بس هذا كله اختراعات، هذه كله اختراعات. أحسن ما قيل فيها أنها تجارب، هو جرب هذا الأمر فنفع، لأن كلام الله عز وجل كله حسن، ولكن بعض الناس يجيب آية من سورة تبارك، آية من سورة طه، آية من سورة آل عمران، ويبدأ يعمل كتير من الآيات. طبعا احنا مش بننكر قراءة القرآن، ولكن ان هو يزعم ان هو ده العلاج الوحيد، لا، العلاج الوحيد الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات. ولو قرأ سورة البقرة لكان أولى. خلاص، إنما اختيار بعض الآيات هذه كلها تجارب، هو جربها فوجدها حسنة أو نفعت معه، هذا يعني هذا له. بعض الناس يلزم غيره أن يقرأ هذه الآيات وهذه الصور. فمن ترك طلب الرقية والكي العلاج وبهذه الصورة والتطير وتوكل على ربه سبحانه وتعالى حق التوكل، كان من الذين حققوا كمال التوحيد، لأن التوكل من التوحيد. طيب، إنسان طلب الرقية، هل هذا يطعن في توحيده أو في توكله؟ لا يطعن، لأن الأمر مشروع، لأن الأمر مشروع. يقول: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل. نعم، الصحابة عندهم فطنة في أن هذا الحديث كله يحتاج إلى تطبيق دقيق جدا، لذلك لم يستطيعوا أن يقول يا رسول الله مثلا أنا سأفعل هذا أو أنا سأجتهد، لأن هذا الأمر من الصعب. ولكن لما قام عكاشة وقال أدعو الله أن أكون منهم، يعني أدعو الله لي أن ييسر لي أمري وأن لا أطلب الرقية وأن لا أكتوي ولا أفعل كذا وكذا مما هو ينافي كمال التوحيد وكمال التوكل حتى أكون من هؤلاء السبعين، فأعلمه الله عز وجل أن عكاشا من هؤلاء السبعين ألف. ماشي؟ فلماذا لم يقم أحد من الصحابة؟ لعلمهم أن هذا الأمر يحتاج إلى عمل. لماذا قام عكاشا ولم يدعو ولم يقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا منهم يا رسول الله، أنا لم أكتوي وأنا لن أكتوي ما سنأكتوي ولن أطلب الرقية؟ لم يجزم، ولكن طلب من النبي أن يدعو له أن يثبته على هذا، وهذا هو العاقل. لا، مثلا لو قلنا مثلا نريد طلبة علم أن مثلا أن يترجموا للإمام مسلم أو يترجموا للبخاري أو كذا أو كذا أو كذا، فتلاقي كثير من الشباب لك أنا أنا أنا أنا أنا ماشي، ويجي في نص الفوائد. فالعاقل يقول مثلا نعم أنا سأفعل ولكن بتوجيهك أو بإرشادك، فيكل الأمر إلى من هو أعلم منه. فهذا عكاشة لما علم أن هذا الأمر لابد له من عمل متقن وعمل دقيق، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ودعوة النبي مستجابة. قال أدعو الله أن أكون منهم، يعني أن ييسر الله لي أن أحافظ على هذه الصفات حتى أكون من هؤلاء السبعين. ماشي؟ الثامنة: حرصهم على الخير. الصحابة إذا وجدوا خيرا سارعوا إليه، بل قولهم أو قول الإمام هنا حرصهم على الخير وتمني الخير يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بسواد عظيم. هو ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أمته، فهذا تمني للخير. وكذلك كما ذكرنا قبله أو في الدرس الماضي في حديث: دخلت الجنة فاطلعت إلى قصر فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لفتى من قريش فظننت أنه لي. وهذا يدل للإنسان أن المسلم يطلب ويتمنى الخير لنفسه، وهذا لا غير فيه. إذا مثلا قال لك أو قال شيخ: إني سأجيز طالبا للعلم منكم، فيتمنى لنفسه أن يكون هو، أو إني سأختار مجموعة لأدرس لهم كذا أو أعطيهم كذا أو كذا، فيتمنى لنفسه، وهذا لا غير فيه، هذا لا غير فيه. وأيضا نأخذ من هذا: إذا قال مثلا مدرس في المعهد أو في الجامعة أو مدرس في المسجد يقول مثلا: نحن نريد طالبا للعلم، طالبا للعلم يكون مجدا ويقوم ببحث حول كذا وكذا وكذا، وهذا سيكون من فعل هذا البحث سيحصل كذا وسيخدم المسلمين، سيخدم طلبة العلم وغير ذلك، هذا الذي يستمع إذا نوى بينه وبين نفسه أنه يقوم بهذا ويحصل هذه الصفة التي ذكرها الشيخ، كأنه يكون من الذين يعني ينفعون المسلمين وينفعون الإسلام، فهذا تمني للخير والدال على الخير كفاعله. يعني لو أن إنسان الشيخ يقول مثلا نحن نريد بحثا عن شروط لا إله إلا الله، ولا يعمل كده هيكون خدم المنطقة كلها، لأن هذا الأمر غير متعارف عليه، وتطبع وتكتب في ورقة جيدة مطوية مطويات ثم توزع، وطبعا الدال على خير كفاعله، يكفي أنه يبحث عن نشر دين الله عز وجل وكذا وكذا، يذكر من صفات الذي سيفعل هذا. فالإنسان الذي يستمع لا يعني لا يمر أو لا يجعل الكلام يمر مر الكرام، بل يتمنى أن يكون هو صاحب هذا الأمر، يتمنى، وهذا خير. يعني ليس الخير أنه هو موجود فحسب، بل الخير الذي حتى يصنع بعد ذلك أو يفعل بعد ذلك، كان يتمنى أن يقوم بعمل كعمل فلان وفلان، فيعجب بالنية إن شاء الله تبارك وتعالى. فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. ما معنى الكمية؟ يعني بالعدد. والكيفية أي بصفاتهم. الملاحظ أن الأنبياء كما ذكر في الحديث منهم من يأتي يوم القيامة ومعه رجل، منهم من معه رجلان، منهم من معه الرهط لهم أقل من 9، منهم من ليس معه أحد، ومنهم من يأتي معه سواد عظيم، هو موسى عليه السلام. موسى عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمته أكبر وأعظم، أمته أكبر وأعظم، فهذا بالنسبة للكمية، عدد المسلمين أكبر في كل زمان إلى يوم القيامة بإذن الله عز وجل. والكيفية أنهم ركع سجد طوافون بالبيت الحرام، حاجين معتمرين مصلين صائمين، هذه الصفات عامة. أما الصفات الخاصة كالمجاهدين في سبيل الله عز وجل، كالذين حققوا كمال التوحيد من التوكل على الله عز وجل، كهؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وغيرها من الصفات الخاصة على الإسلام وعلى كمال الإسلام، فيعطيه الله عز وجل ما عنده وما أعده لهذه الصفة أو لهذه الأصناف، كال70,000 أو السبعة الذين يظلهم الله في ظله، كل هذا أمور خاصة على الإسلام لم تعطى لأحد من الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أمته من يدخلون وهم أكثر، من يدخلون الجنة بصفات لم تكن في صفات الذين من قبله. فهذه الأمة فضلت بالعدد، بعدد المسلمين وبكيفية المسلمين، كيف وصلوا إلى كمال الإسلام بهذه الصفات 1-2-3 إلى آخره. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. أصحاب موسى لا يظن الظن أن موسى مع قصته الطويلة، وهي أكثر أو هو أكثر الرسل ذكرا في القرآن الكريم، أكثر الرسل ذكرا في القرآن الكريم، ولم يعلم أن نبيا ذكر في القرآن من ميلاده ورضاعته وغير ذلك ونشأته حتى كبره ودعوته ولذلك إلا موسى عليه السلام. بل كثير جدا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، لأن موسى عليه السلام أوذي كثيرا جدا من هؤلاء القوم، ولكن كثير جدا من طلبة العلم يظن أن أتباع موسى عليه السلام قليل، لا ليسوا قليل، ولكن هم كثر، هم كثر، قليل بالنسبة لأمة محمد، أما كثير بالنسبة للأمم السابقة وبالنسبة للأنبياء والمرسلين من قبلهم. يقول 11 عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، وهذه فيها إشكال، أين عرض عليه عليه الصلاة والسلام، أين عرض عليه الأمم، عرض عليه أين؟ كثير من الناس أو من العلماء من يقول أنها في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج، لأن لو قلنا أنها في غير ليلة الإسراء والمعراج فهذا الحديث، هذا الحديث على ظاهره أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم رأي العين، لم يكن في منام، لم يكن في منام، فهو رآهم رأي العين، فكيف يراهم ومنهم من مات ومنهم من لم يولد أصلا؟ يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو يرى أمته، ولكن أمته لم تكن ماتت وقتها. يعني نحن في هذا الزمان والزمان الذي قبلنا والزمان الذي بعدنا لم نكن وجدنا، فكيف يرانا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما كيفية عرض هذه الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض أمته عليه، هذا يرجع إلى الله عز وجل، لا دخل للعقل فيها. كما تؤمن بأن الله عز وجل أخذ من ظهر آدم جميع الذرية وسألهم الله عز وجل وأقرهم بعبوديتهم لله سبحانه وتعالى، ألست بربكم؟ فهذا إقرار من المسلم، وهذا لابد منه، لابد أن يؤمن بهذا، لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بهذه الصورة، أن الله عز وجل أخذ من ظهر آدم عليه السلام جميع الذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فمن آمن بها وآمن بالله عز وجل ولا يدخل في الإيمان قبل أن يؤمن بهذا، أو لا يطعن في إيمانه، يطعن في إيمانه من لم يؤمن بهذه. فليس لإنسان أن يقول أنا لا أتذكر هذا، وكيف أنا أولد أو أخرج من ظهر آدم وأقر بالربوبية لله عز وجل وثم بعد ذلك أكون في صلبه، ثم بعد ذلك يأتي زمان فتلدني أمي وغير ذلك. هذا يرجع إلى الله عز وجل، لا دخل العقل فيها، ولكن لابد أن تؤمن بهذا. نؤمن بأن الله عز وجل أنطقنا، هو قادر سبحانه وتعالى، أما الكيفية فلا علم لنا بالكيفية. كذلك عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ الله عز وجل أعلى وأعلم، الله عز وجل أعلى وأعلم. ولكن هل نؤمن بها؟ نعم نؤمن بها، كما جاءت في الحديث الصحيح، كما قلنا الحديث الصحيح الذي سلم من التعارض أو من التشابه أو من النسخ لابد أن نؤمن به وأن نعمل به. المسألة التي بعدها، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الأمم تحشر أي تأتي مع نبيها. أما الحشر الأكبر وهو الذي يكون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فجميع الخلق يقفون بين يديه سبحانه وتعالى قبل أن يقضي بينهم، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويتركهم الله عز وجل ولا يحاسبهم. فأما الخلق الذين يقفون بين يدي الله عز وجل فتدنو الشمس من رؤوسهم جميعا، عدا هؤلاء السبعة، سبعة أجناس، سبعة أصناف استثناهم الله عز وجل من هؤلاء الخلق جميعا، بل أكثر من سبعة كما في الأحاديث الأخرى، وقد جمعها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فوصل بها أكثر من ذلك، وقد جمع أيضا الشيخ سيد حسين عفاني بعض هذه الأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تثبت أن من غير السبعة من الذين أو من الناس من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهؤلاء يكونون في ظل عرش الرحمن، يكونون في ظل عرش الرحمن. فالشمس تدنو من رؤوس الخلائق، والجميع في المحشر كلهم يتمنى شيئا واحدا، أن يقضي الله عز وجل بهم أو بينهم، وأن يحاسبهم، وأن يبدأ بهم أو يبدأ الحساب عليهم، ولا يتحملون حر الشمس. فيتمنى أحدهم ويقول: يا رب اقضي علينا ولو إلى النار، يا رب اقضي علينا ولو إلى النار. فعجبا لهؤلاء، أو عجبا لهذا الموقف. وهذا يعني يكون يعني داعيا لكل مسلم عاقل أن يستحضر هذا الموقف، إذا كان هذا المنظر وهذه الوقفة لا يتحملها الإنسان ويتمنى أن يذهب إلى النار. ولا شك لدى أي عاقل أن النار أشد من الشمس، هو لا يتحمل الشمس ويتمنى أن يذهب إلى النار، فكيف بحر النار؟ نعوذ بالله من هول هذا اليوم ومن حر النار ومن عذاب النار. فيقول الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. الأنبياء على اختلافهم وعلى تنوعهم في الدعوة إلى الله عز وجل وتنوع الأسلوب واختلافهم في البلدان، مع ذلك في كثير جدا من الأنبياء لم يؤمن بهم إلا قليل جدا، بل يأتي بعض الأنبياء وليس معه أحد، لم يؤمن به أحد. والعبرة ليست بالعدد وليست بالكثرة. وأيضا فشل الإنسان في عدم استجابة أحد له ليس هذا يكون السبب المباشر لهذا الشخص أو هذا الداعي أو هذا العالم. لا يظن ظان أن مثلا شيخا من المشايخ ذهب إلى مكان ما وجلس وخرج من هذا المكان بعد عمر أو بعد زمان ولم يكن له من التلاميذ، إذن يعني هذا رجل فاشل أو هذا العيب فيه هو لأن فلان جاء واتبعه كثير من الناس. هذا خطأ، هذا خطأ، بل ينظر إلى حال الرجل أو إلى حال الداعي، ينظر إلى حال الداعي. إن كان يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة، إذا كان معه الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، إن كان ما يقوله يوافق كثير جدا من أقوال الجمهور، وإن كان لم يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان لم يخرج عن منهج الصحيح أو الفكر الصحيح، فنقول له إن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، إن كان فشلا في أن يوجد لنفسه طالبا للعلم. وهذا بعض الناس يقع في هذا، يعني أعلم بعض العلماء الذين يحق لهم أن يطلق عليهم عالم وفي مكانه ولم نعرف له طالبا له أو طالبا من العلم له. نعم كانوا يحضرون له كثر ومنهم كثير جدا من طلبة العلم، ولكن تأصلوا على غيره، ولكن هو ليس عنده طالب خاص. كما تقول مثلا أن الإمام أحمد من تلامذة الشافعي، والشافعي من تلامذة مالك، الإمام فلان من تلامذة فلان، يعني لعل هذه الصورة غير موجودة في بعض الناس، ولكن في الزوايا خبايا، يعني حتى المشهورين لم نسمع مثلا أن بعض العلماء المعاصرين يقول أن تلاميذ فلان وفلان في حسن، ولكن يزكي فلان كما يزكي مثلا الباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يزكي الشيخ مقبل، يزكي الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ ابن باز يزكي فلان، الشيخ ابن عثيمين يزكي فلان، ماشي، انما لم يقل احد منهم ان تلميذي فلان فحسب، ان تلميذي فلان فحسب، ولكن بعد وفاة الشيخ كل يزعم انه من تلاميذ فلان، وانه دار بينه وبينه يعني حوارات خاصة، وانه صح له ما لم يصح لغيره وغير ذلك. ولم يعني لا، ولا نريد ان نكثر من هذا حتى لا نقع في امور تجرنا الى كلام اكثر من هذا. فعلى كل طالب علم ان يعمل جاهدا سواء في تحصيله للعلم او في نشره للعلم، فان كان في تحصيله للعلم لا ينظر الى شهرة الشيخ ولا شهرة العالم ولا شهرة الداعية، بل عليه أن يسلك مع شيخه الذي في محله ويحصل منه كل علم يستطيع أن يحصله من شيخه، ثم ينتقل إلى شيخ أبعد، ثم ينتقل إلى أبعد، وهكذا، حتى لو رحل في طلب العلم، وهذا مطلوب في بعض الأماكن وبعض الأحيان، أن يحتاج الإنسان إلى رحلة حتى يحصل ما عند غير شيخه من علم لم يكن عند شيخه، وإن كان نفس العلم ونفس المستوى فهذا يعتبر تأكيد لما حصله من شيخه، وهكذا. وإن كان داعيا إلى الله عز وجل، فإن كان في مسجد قام بمهمته، وإن كان في معهد قام بمهمته، إن كان مؤلفا قام بمهمته، إن كان في أي مكان قام بالمهمة، وإن لم يكن له من الطلبة إلا القليل، وإن لم يكن له أي طالب علم، يعني حتى لو خرج وليس له طالب علم هذا يكفي أنه قال الله وقال رسوله، هذا يكفي أنه قال الله وقال رسوله، وهذا يعني لا تثريب عليه إن لم يخرج له طالب علم. حتى كثير جدا من طلبة العلم الذين يدخلون إلى المعاهد وإلى الغرف الصوتية فيقومون بالتدريس ولا يزعم وهو نفسه أن له تلميذ أو أن له طالب علم، يقول أن هذا من تلاميذي أو هذا من طلابي، لم نسمع هذا. ولكن الإنسان يقوم بما هو واجب عليه، الذي يعطي الدرس والمستمع يتقي الله عز وجل، ويعني لا يترك هذا الكلام الذي يقال له، يعني هو يسمع هذا الكلام وقد سمعه من قبل، ولكن طالما فرطت قبل ذلك ولم تقيد هذه الفوائد من شيخك وسمعتها مرة ثانية من طالب علم أو من داعية أو من إنسان، مجرد واحد واعظ صعد على المايك أو صعد على المنبر أو دخل في معهد وهو نكر بالنسبة لك وعاد عليك وكرر الفائدة وأنت سمعتها من قبل ولكن لم تكن قبل ذلك قيدتها، فقيدها حتى فإنك ستحتاج إليها يوما ما. وهذا الطالب لابد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يضيع وقته إلا في تحصيل العلم أو نشره للعلم، وكذلك في مدرسة العلم وفي مذاكرة العلم، وأن يراجع شيخه في مسائل خاصة مسائل العقيدة أو مسائل الفقه التي يحتاج الإنسان إليها، فيراجعه في كثير من هذه الأمور، هل اعتقادي هذا خطأ، هذا الاعتقاد صحيح، أنا أقول بكذا، أنا قرأت كتاب كذا، هل هذا جائز، هل هذا الكتاب أقرأ فيه أم هذا الكتاب أتركه، وهكذا. يكون طالب العلم يرتبط بشيخه، وهذا لابد منه، سواء هذا المرتبط به هذا الشيخ أو طالب العلم أكبر أو أصغر من الشيخ الكبير الذي عنده، يعني مثلا واحد عنده الشيخ ابن باز هو الشيخ الأكبر بالنسبة له، فهو يحضر له الدروس ويحصل ما عنده من علم ويستفتيه وغير ذلك، ولكن لابد من شيخ أصغر منه يكون موجها له، يعني يعطيه بعض الإرشادات وبعض التوجيهات حتى يكون قريب جدا، يكون قريب من الطالب، ويعني يخفف عليه يعني أمر أنه يصل إلى ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني رحم الله الجميع، وهكذا في يعني قص على هذه الصورة الموجودة الآن. انت لا تستطيع الوصول الى شيخ مثلا فلان فلان، ولكن تستطيع الوصول الى طالب علم سبقك بسنة او اكثر او بمدة او بتحصيل علم من هذا الشيخ، فيكون واسطة بينك وبين هذا الشيخ. ولكن ايضا لابد من ضوابط في هذا التحصيل، يعني مش الانسان ما يروحش اي مكان ياخذ منه علم بعد كده يجي يسأل عليه، لا، التوجيه يكون من البداية. التوجيه، اسمع لمن، اقرأ لمن، هل هذا الكتاب ينفع في هذه المرحلة، هل هذا الكتاب ينفع في هذه المرحلة، وهكذا. فإن لم يخرج طالب العلم او الداعية او الشيخ او المدرس بطالب علم واحد فلا يحزن، فلا يحزن وان كان الحزن موجود. اقول وان كان الحزن موجود، يعني في وقتها الانسان بيكون عنده حزن انه لم يخرج طالب علم يعني بعد هذا الجهد، خاصة الدروس الاصولية، الاصول الفقه مثلا، اصول الحديث، اصول التفسير، النحو، يعني المسائل او الامور التي تحتاج الى تأصيل. وكذلك ايضا في شرح الاحاديث، يعني واحد يشرح مثلا البخاري او واحد يشرح ابو داود وهكذا، يعني بيحتاج الى ان يأتي بكل فائدة لهذا الحديث من كل كتاب. في الاخر اين طالب علم له؟ ليس موجود. الرابعة عشرة، ان من لم يجبه احد يأتي وحده. ان النبي، اي نبي لم يجبه احد، يعني لم يؤمن به احد، يأتي يوم القيامة وحده، يقف النبي وحده، هذا النبي يقف وحده. التي بعدها، ثمرة هذا العلم هو وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. يعني لا تنظر الى الكثرة انهم محقين، ولا تنظر الى القلة وتقول هؤلاء قلة وتذهب فيهم، بل ربما ان تكون هذه القلة فيها الخير، ربما ان تكون هذه القلة هي فيها الخير وهي على الحق، كما قال الاول اسلك طريق الحق وان كنت وحدك، لا تستوحش غربة الطريق، واسلك طريق الحق وان كنت وحدك، يعني كلام قريب من هذا المعنى. الانسان يسلك طريق الحق حتى ولو كان في المعهد رجل واحد او طالب واحد او طالبة واحدة، ويجتهد هذا المدرس معه فهذا يكفي. وان كان الطالب وحده فلا ينظر انا موجود وحدي وهؤلاء الكثرة في غرفة كذا وكذا او في المعهد الفلاني او في المسجد الفلاني ويحضرون مثلا درسا لرجل وان كان فيه خلل في العقيدة او في المنهج او غير ذلك فلابد ان اقول انا مخطئ، لا، هذا خطأ. لا تنظر الى الكثرة، ليس الكثرة دليل على يعني الصواب، وليس القلة دليل على يعني الخطأ، بل يعني ربما ان تجد في الزوايا الخبايا كما قال بعضهم، في الزوايا خبايا، يعني القلة التي لا تعترف انت بها قد تكون افضل من الكثرة التي تعترف انت بها. التي بعدها، الرخصة في الرقية من العين والحمى. نقول ثاني، الرخصة في الرقية من العين والحمى. اذا الاصل ان الانسان يتحمل، يصبر على اي اذى، فان لم يستطع اخذ بالرخصة. والرخصة هنا ان يجوز له ان يرقي نفسه، هذه اولى وهذه افضل. فان لم يستطع او عاجز عن هذا او لم تأتي بثمارها فيطلب من غيره الرقية الشرعية من العين والحمى او الحمى بتشديد الميم او فتح الميم. السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله قد احسن من انتهى الى ما سمع. عنده فهم لنصوص الله عز وجل او لكلام الله تبارك وتعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لنصوص الشرع عنده فهم. فاذا سألت انسان قلت له لماذا تفعل كذا، قال لقول الله كذا او لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وانت معك دليل اقوى، كأن تعلم أن هذه الآية منسوخة، أو أن هذا الحديث ضعيف، أو أن إجماع الأمة على غير هذا الحديث وغير ذلك، فيمكنك أن تبلغه الحق ولكن بطريقة سهلة. لا تقول هذا خطأ وأنت مخطئ، تقول خطأ إن كان فعلا خطأ، ولكن إنسان يعمل بدليل لا تنكر عليه، إنسان يعمل بدليل صحيح صريح غير منسوخ فلا تنكر عليه. مثال: إنسان يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر، فإذا سألته لماذا لا تكفر تارك الصلاة قال: والله عندي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن تارك الصلاة غير كافر، وإن كان كافرا فهو كفر دون كفر. ما هي الأدلة؟ 1، 2، 3، 4. هل أنكر عليه ويعني أغلط عليه في الموعظة والرد وغير ذلك؟ هذا خطأ، لأن عنده دليل صحيح صريح غير منسوخ، وأنت عندك دليل أنت تظن أنه صحيح صريح غير منسوخ. طيب، ما العمل؟ هو له دليل وأنت لك دليلك، ولكن من باب المذاكرة، أقول من باب المذاكرة، نتذاكر، نذكر الأدلة التي تستدل بها وهو يذكر الأدلة التي يستدل بها، وننظر إلى كلام العلماء وهو ينقل عن عالم وتنقل عن عالم. أما ما يزعمه كثير من الناس الآن، يقول أنا أذاكر أو يعني أتذكر أنا وفلان، هو لا يذاكر معه، هو يناظره، يقول أنا عندي دليل كذا، وثاني يقول عندي دليل كذا، ويخرج الأمر بصورة عصبية وغير مقنعة للطرفين، ولا يستفيد منها الطرفان، ولا يستفيد منها الطرفان، الاثنين خسرانين. لماذا؟ لأنهم لم يضعوا الحد في البداية. إحنا بنعمل إيه؟ هل هذه مذاكرة أم هذه مناظرة؟ وهناك فرق بين المذاكرة والمناظرة. مناظرة يعني لها آداب ولها شروط ولها هيئة ولها صفات ولها يعني ضوابط، أما المذاكرة فالباب مفتوح، الباب مفتوح، ممكن إنسان يزور أخاه مثلا في الله عز وجل طالب علم ويسمعه ويتدارسه مثلا مسألة كذا، التصوير في الإسلام، كان يعني بعض الطلبة أراد أن يذاكر معي مثلا هذه المسألة، فطلب مثلا أنه يكون بيننا وبينه مناقشة، مناقشة مذاكرة سميها كما شئت، فبدأنا، طب هو يجيب دليل أو لا، ده في كذا ده في كذا، طب ما العلماء قالوا كذا، ويبدأ نتكلم فبنخرج بنتيجة، فهو بيستفيد، ماشي، هو بيستفيد. وكم خرجت بعض الفوائد الكبيرة جدا لطالب العلم من المذاكرة، ولكن وليست المناظرة، المناظرة لابد تفسد، فيها فساد على الأقل قلوب طلبة العلم، قلوب الطرفين. فإن كان طالب علم يعمل بدليل فلا تنكر عليه إن كان الدليل صحيح صريح في الباب غير منسوخ، ماشي، هذا بالنسبة لغيرك، وأما بالنسبة لك فاعمل بما شئت. وإن أردت أن تبلغ الأدلة التي تستدل بها فيمكن أن تقول: لقد أحسن من انتهى إليه، أو لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنت انتهيت وقفت إلى آخر شيء سمعت به، أنت سمعت حديثا فانتهيت إليه أو عملت به، فأنت محسن، فأحسن الله إليك أنك وقفت عند هذا الحد، ولكن عندي دليل آخر أو عندي حديث آخر. يعني هذا أدب جم من سعيد بن جبير رضي الله عنه، يعني يعلم الناس كيفية تبليغ الدعوة وتبليغ الأدلة وتبليغ الأحاديث بصورة لطيفة غير يعني ليس فيها عنف وغير يعني منفرة لطالب العلم، يقول أنت فعلت كذا وهذا حسن، ولكن عند دليل آخر وهو فيه كذا وكذا وكذا وكذا، ماشي، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، يعني الأول هو لو الأول بخلف الثاني لكان أمر هذا خطأ أو هذا منسوخ أو هذا مخصوص أو هذا كذا، ولكن هو يقول والله أنت أحسنت، أنت خدت بهذا الحديث، ولكن أنا عندي حديث آخر كأنه يقول أن الذي فعلته أنت هذا رخصة، لأن الأصل عدم طلب الرقية، وإن طلبت الرقية فهذه رخصة. هو يريد لا يريد أن يقول له هذا الأمر أو هذا الحكم، ولكن قال له هذا الحكم في صورة حديث نووي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. يعني بعد السلف عن مدح الإنسان بما فيه؟ أول الحديث لما سأل سعيد بن سعيد بن جبير حصين بن عبد الرحمن فقال أيكم رأى الكوكب البارحة؟ فقال حصين أنا. ماشي، قال له حصين أنا ولكني لم أكن في صلاة. يعني بدأ يدافع عن نفسه ويبعد عن نفسه هذه الصورة وهذه الصفة وهذه الميزة التي لا بد أن تكون في ذهن كل مستمع. يعني متى رأيت هذا الكوكب؟ يعني الكوكب ده يكون مثلا في منتصف الليل عشان تشوفه، يكون في منتصف الليل مثلا يعني، أو في الثلث الأخير أو في الثلث الأول، يعني في وسط الليل أو في غالب الليل، فكيف رأيته إلا أن تكون قائما لله عز وجل؟ هذا المتبادر للذهن، لذلك دافع عن نفسه وابتعد عن أمر وهو غير مطالب بهذا. يعني الأصل أنه يقول أنا رأيت الكوكب ويسكت، ولكن قال لم أكن في صلاة، يعني لا تظن لي خيرا، لا تظن لي خيرا، وإن كان هو فيه خير ولكن في هذه الصورة لا، حتى لا يمدح على شيء لم يفعله. وللأسف نحن في هذا الزمان نفعل أشياء أو لا نفعل أشياء ونحب أن نمدح عليها، نحب أن نمدح عليها. بعض الناس يذهب إلى شيخ ما يحضر له مجلس 2 3 4 5، خدت بالك، ويخرج ويقول أنا حضرت لفلان، حضرت له قد إيه ابني مثلا، يقول له إيه 4 سنوات، 4 سنوات يعني حضر له أول السنة، ومرة ثانية كده بعد 5 6 أشهر وانقطع، ثم عاد بعد 2 سنين حضر له المجلس، وبعد كده حضر له في آخر ال4 سنوات، حضر له 4 مرات فيقول أنا حضرت 4 سنوات. أنت تستمع إلى كلمة حضرت لفلان 4 سنوات، يعني هذا رجل شرب معظم الكتاب الذي شرحه فلان كله، أو يقول فلان من تلاميذ فلان. هو لم يقل للناس أنا من تلاميذ فلان، ولكن أنا أعرف ابنه، أنا كنت مش عارف بعالج بنته الصغيرة، أنا مش عارف كنت بعمل إيه، أنا والله يعني الشيخ مرة اداني مفاتيح العربية وقال لي اسبقني على البيت، أو اسبقني مثلا سخن العربية على الماجي، اداني الشنطة اللي فيها كتب، أصلي كان الشيخ دايما يبص لي في المجلس، يعني يقول حاجات أنت تفهم منها إن هو كان الطالب عند الشيخ. أنا بقول الكلام ده يا إخوانا لأن أنا سمعت كتير جدا من ناس يقول لك أنا فلان وفلان بيعمل نفسه سيرة ذاتية تلميذ ابن جبريل. فإن شاء ربنا سبحانه وتعالى أنا أتعرف على مدير المكتب بتاع الشيخ ابن عبد الله ابن جبريل. فسألته تعرف فلان؟ لا. طيب يعني تتخيل في شكله، بلاش اسمه، شفت الشكل الفلاني فلاني؟ لا. ومع ذلك حتى الآن موجودة في كثير جدا مواقع إن فلان تلميذ فلان. ماشي، وتلميذ فلان الاخر، طب فلان ده عمره ما قال انا ليا تلاميذ اصلا. ماشي، و يعني كثير جدا من الذين كانوا يحضرون للشيخ، وانا اعلمهم جيدا، اعلم الذين كانوا يحضرون بكثره، بل منهم من كان مقيم عند هذا الشيخ، ماشي، مقيم اقامه دائمه، ولا يزعم انه من تلاميذ الشيخ ولا يعرف هذا الشخص. فبعض الناس يعني بتحب ايه، يعني تحب ان هو يعمل شيء او يقول كلام موهم فانت تفهم منه اللي هو عاوزه وهو ما قالهوش، حتى لا يعني لا يتهم ان هو لا، انا ما قلتش حاجه، انا ما قلتش انا تلميذ فلان ولا فلان، وان قال انا من تلاميذ فلان فهذا لا ضير، بل هذا مش لا اقول مدح، ولكن هذا عين الصواب ان كان في مكان يحتاج فيه الى هذا. يعني بعض الناس في عالم الغيبيات مثل هذا المكان الانسان لا يعرف من هو المتحدث، يعني ما اعرفش مين احمد العسوي، ما اعرفش مين علي داوود، هو شاف اسم علي داوود، هل هذا شيخ؟ هل هو طالب علم؟ هل هو عالم؟ هل هو داعيه؟ هل هو واعظ مجرد واعظ بيتكلم في الجنه وما فقط؟ هل هو كذا؟ نعم. مثلا فهذه الاسماء التي انت تسال عنها، فلما اجي اقول والله هذا فلان ابن فلان، فتلمذ على فلان، هذا يكون تعريف بالشيخ. والشيخ احيانا لو تكلم وقال مثلا لقد ذهبت الى الشيخ الالباني، استمعت الى حضرت عند الشيخ ابن باز كذا كذا كذا، فهذا ايضا مطلوب منه ان كان غير مشهور. ان كان غير مشهور، بعض الناس تتلمذ على يد الشيخ عن طريق الاشرطه. واقول لكم انا رايت بعض الطلبه، طلبه العلم، كان يعمل معنا في المركز، ولكن اتاه الله عز وجل طول النفس وقدرة تحمل أن يستمع إلى جميع أشرطة الشيخ محمد صالح بن عثيمين قبل ظهور معظم هذه الكتب، قبل تظهر له كتب هذه في الأسواق، كان هذا الطالب استمع بالفعل إلى جميع صوتيات الشيخ محمد صالح بن عثيمين في حياته قبل مماته، و حفظ كل كلام الشيخ ابن عثيمين لدرجة أنه يستطيع يقول لك هذا الكلام قاله في أي الأشرطة وفي أي الكتب، شرح الكتب، وقد رجع الشيخ عن هذه المسألة وغير ذلك. حفظ كلام الشيخ ابن عثيمين وحقق للشيخ ابن عثيمين بعض الكتب ونزلت الأسواق، وأنا فرحان جدا أنه نزلت الأسواق بمباركة جمعية أو مؤسسة ابن عثيمين الخيرية، لأن لابد للتصريح منهم يعني. فالمهم الشاهد، لا يعني في بعض الناس بتدرس على ايد الشيخ، يعني تستمع لمحاضرة الاثنين لبعض الاشرطة، لعشر اشرطة، لعشرين شريط. انما هذا الرجل لا ابالغ، انا لا ابالغ، لاني رأيت بنفسي معظم الكتب الموجودة الان في الاسواق هو قد نسخها من الاشرطة قبل ان تعرف، وكان يعني اقتراح نعمل كذا اخواننا، وياخذ مشورة اخوانه، ولابد من مشورة، نقول لا اعمل كذا، نزل كذا، في السوق محتاج لكتاب كذا، كان كل ده مسودات عنده في اوراق، وانا رايتها بعيني، شرح الفيت ابن مالك، شرح نظم الورقات، شرح الاجرميه، كتب في العقيده، كل ده كان الاخ نسخه وعنده كل ما يتعلق بالشيخ ابن عثيمين. ماشي؟ فهذا الشيخ، هذا الطالب، لما اقول انه يعني يعد من تلامذه ابن عثيمين، نعم، ولكن يعني لا اقولها واسكت، بل اقول تتلمذ على يدي على اشرطه الشيخ ابن عثيمين. يعني الحق يقال ان هذا يقال عنه تتلمذ على اشرطه الشيخ، نعم. وهذا لا ضير فيه، لان انت دلوقتي قد يحول بينك وبين الشيخ حائل. ايا كان بقى هذا الحائل، بعد المسافه، قله المال معك، عدم وجود مواصلات، امراه ولا تستطيع الذهاب الى الشيخ. ونقول في هذا، إن كانت المرأة تحتاج إلى علم فعلى زوجها أن يوفر لها هذا العلم في بيتها، أن يكون هو طالب علم فيعلم أهله، فإن لم يستطع فله أن يلحقها بمكان آمن تحصل فيه العلم الشرعي، وإن كانت يعني مسافة بعيدة ولذلك فله أن يوصلها، وإن كانت قريبة فهذا يعني يحمد الله على هذا. فنقول ان طلبة العلم الان اختلفوا، فمنهم من استمع الاشرطة، ورأيت بعيني وسمعت بأذني من يدلس على الناس في مكان ما، وطبعا معظم الناس يعني جدد عليه، وانا كنت اعرفه من قبل، فيقول وقد سألت وكان علماؤنا الكبار فلان وفلان وفلان، ابن باز وابن عثيمين والألباني، وقد سألتهم وقد ذهبت إلى ابن باز وسألته بنفسي عن مسألة فأجابني، وكذلك ابن عثيمين، وقال الألباني هذا فتظن الألباني من شيوخ هذا الطالب وهو لم يلتقي به أبدا، وكذلك يقول أنا ذهبت إلى ابن باز فسألته، هو ذهب إلى مسجد ابن باز وأرسل له رسالة اللي هي السؤال في الورقة، فهذا سؤال واستمع إلى الإجابة، فكل هذا تدليس. السلف عكس هذا، عكس هذا، هو لو قال هذا الصحابي هذا التابعي لو قال انا رايت كوكبا وسكت خلاص هذا محق، طيب هو قال ولكني لم أكن في صلاة، ولكني لم أكن في صلاة، ابتعد عن هذه الشبهة، ابتعد عن هذه الشبهة. ف يعني أديكم مثال، بعض الناس بيجي تسألني تقول لي والله يا شيخ في بعض الناس بتقول أنا متلمذ الشيخ الفلاني فلان، ماشي، وأنا حضرت للشيخ دون فترة معينة، فأقول له هل حدد لك مكان الذي حصل فيه العلم على ايد الشيخ الفلاني دون؟ يقول لي اه مسجد كذا. اقول له هذا كذب. ليه؟ انا حضرت مع الشيخ الفلاني من فترة كذا وكذا فما شفتش هذا الشخص. اما ان هو حصل العلم من هذا الشيخ في مكان اخر ماشي، انا ما اقدرش احكم عليه، لا استطيع ان احكم عليه. فالادعاء بقى ان هو ايه مثلا حضر له محاضرتين في مسجد التوحيد، محاضرتين في مسجد عز بالله، فيخرج يقول انا متلامذة فلان الفلاني، ماشي، متلامذة فلان الفلاني. وكذلك يعني طبعا ده هو حضر له، ففرق بين حضر وتلمذ، فرق يا اخوانا بين لازم فلان فلانا، لازمه يعني حضر له الدروس كلها وحضر لفلان. فبعض المشايخ والله اقسم برب العزة يعني جالسته اكثر من 14 سنة ولم استطع ان اقول انا لازمته، الى ان سمعت من ابنه انه يقول هذا. احسنت، كويس، بس بيحدد حضرت فلان وعملت كده. فالشاهد يعني بعض المشايخ انت تحضر له وتكثر من الحضور، والله لا يتجرأ يعني كثير جدا من الطلبة اللي هم كانوا بيحضروا معانا، والشيخ هذا له هبة او له يعني هيبة في عيون الطلبة، ولا يستطيع انسان ان يقول انا متلمذة فلان، لانه لم يتفوه بهذا، الى ان يعني اخبر بهذا ابنه على لسان ابيه وقال ان الشيخ يقول ان فلان وفلان وفلان من تلاميذي. يعني جلسنا معه اصلا ما بطلش سنه ولا نستطيع ان نقول ان احنا لازمناه، مع ان احنا لازمناه دروس الفجر ودروس المغرب، الخطب، المجيء، المرواح، في اي مكان كنا معاه، ومع ذلك لا نستطيع. كنا عدد كمان ليس بالقليل، يعني مثلا 7-8. فتخيل بعض الناس، انا أذهل عندما أجي بس إنسان يقول أنا تلميذ الشيخ الحويني. تلميذه منين؟ تلميذه منين؟ طب خذ حرر المسألة الفلانية. ما تلميذه يكون محرر، يكون عنده قدرة على هذا. طيب تلميذ الشيخ محمد بن محمد إسماعيل المقدم. طيب عندك مسألة كذا وكذا. لا يستطيع أن يقرأ المسألة أصلا. لا يستطيع أن يقرأ المسألة. فطبعا لما سألنا عليه ويعني أيضا وسألنا على الأول لا أحد يعرفهم، لا أحد يعرفهم، ولكن الإنسان يقول حضرت لفلان وهذا جيد، هذا جيد، ما فيش مشكلة. طيب لو قال أنا تلميذ فلان، قل ما شئت، أنت تلميذ. أما الشيخ يعني أنت تقول شيخي فلان لأنك تعتبر أنه شيخك، تستفيد منه إما مباشرة أو عن طريق الأشرفة أو عن طريق القنوات الفضائية أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق الكتب. أما أن الشيخ يقول أن فلان تلميذي فهي هذه هي التزكية. الشيخ هو الذي يقول هذا تلميذي، مش التلميذي يقول أن فلان شيخي. يعني مثلا يحضر الدرس للشيخ ابن باز ألوف مؤلفة رحمه الله، كلهم يقول أن شيخنا شيخ ابن باز، هذا لا ضير فيه. طيب واحد استفاد، لم يلحق او لم يدرك الشيخ ابن باز وتعلم على اشرطته، فهل يجوز له ان يقول ان شيخي شيخ ابن باز؟ نعم. طيب لما نيجي نعمل ترجمة للشيخ ابن باز، فنكتب هكذا، هو عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ماشي، ولد في سنة كذا وتعلم كذا ونشأ في كذا ودخل كذا وصنف كذا وحصل علم عن شيوخ كذا وكذا وكذا وكذا من تلاميذه فلان وفلان وفلان وفلان، هل نستطيع ان نكتب هذا الذي استفاد من اشرطته؟ كما قلت لكم هذا الذي استفاد من اشرطة ابن عثيمين، بل يعني اكاد اجزم ان لو جاز ان نقول انه من تلامذة الشيخ في السيرة الذاتية للشيخ ابن عثيمين هنحط تلامذة الشيخ سعد الحميد، الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ ابن جبريل، هكذا كما يقولون، يعني ممكن نحط هذا الرجل او هذا الطالب. لما يعني ذاك الطلب بكثير جدا من المسائل، فاجل يحفظ عن ابن عثيمين حفظ صبر، حفظ صبر يعني. تقول له الدوسري قال كذا، يكمل لك العبارة ويقول لك في أي كتب، أي كتاب قال هذه العبارة ومتى رجع عنها وغير ذلك. ف يعني هناك فرق، لا بد أن نفرق بين كلمة تتلمذ على يد فلان، أنا استفدت من كتب فلان، من شريط فلان، أو تتلمذت على يد فلان. إنما لما نيجي نقول الترجمة لهذا العالم، نقول للعالم ترجم لنفسك. يعني لما يجي الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم يعمل ترجمة لنفسه فيقول حصلت العلم عن فلان وفلان وفلان، هنيجي عن التلاميذ، هل سيكتب فلان وفلان وفلان الذي يزعم انه من تلاميذ الشيخ محمد بن محمد اسماعيل او الشيخ ابو اسحاق او الشيخ فلان او فلان وفلان من هؤلاء المشايخ؟ هذا هو المحك، ماشي؟ هذا هو المحك. فطالب العلم عليه ان يتورع عن اي امر فيه ايهام بانه صاحب فضل او صاحب او فيه صفه ليس في غيره، او يعني صاحب علم او زائد عن غيره او غير ذلك. ومطلوب منه في بعض الاوقات ان يتحدث بنعمه الله عز وجل عليه اولا، ثانيا ان يعرف بنفسه. وان كنت يعني اخالف كثير جدا من الاخوه في هذا الامر، انا اقول لابد في كل وقت في بعض الأوقات أن يعرف بنفسه ولو جزءا يسيرا حتى يطمئن من يستمع له، خاصة في هذا العالم الغيبي. التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، أي أن الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم أن فلانا من أهل الجنة وأنه من هؤلاء 70,000. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، لا يتصور أن عكاشة رضي الله عنه يأتي بنقيض هذا أبدا أبدا، لا تتصور أن عكاشة يأتي بجزء يسير يخالف هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم، إذن هو منهم. كما يعني لو تستحضرون قصة أبي لهب، حكم الله عز وجل عليه أنه من أهل النار، تب كذا أبي لهب وتب، خلاص ده من أهل النار. هل يقول قائل طيب لو كان أبو لهب يعني ناصح أو زكي أو بتاع، كان حتى قال لا إله إلا الله يعني مضاراة أو مداهنة أو غير ذلك، أو على الأقل يثبت أن النبي يتكلم من عنده ليس من كلام الله عز وجل. يعني حتى لو أسلم تقية زي البعدة مثلا، تقي كده يقول لا اله الا الله وخلاص، حتى يثبت ان هذا كلام من كلام الله عز وجل؟ لو فعل هذا لكان حسنا عندهم يعني، وحاشا لله عز وجل ان يكذب. ولكن انا اقول يعني لو هم بعقول الكفر في محاربتهم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل حكم على هذا انه من اهل النار، خلاص لا تتصور انه حتى لو اجتمع الانس والجن ان ابو لهب ده يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويرجع تاني بعدها 5 دقايق، ما ينفعش. لو قالها ورجع تاني ما ينفعش، ما تتخيلش، ما تسالش نفسك ليه ما قالهاش. حكم الله عز وجل عليه بهذا الامر، كما حكم على كثير جدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم من اهل الجنه، وانهم من العشر المبشرين بالجنه، وانهم من اهل بيعه الرضوان، وان الله عز وجل غفر لهم، وانهم من اهل بدر، وان اهل بدر اطلع الله عز وجل عليهم وغفر لهم، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فإن الله غفر لهم. أو أن ربنا أخبر نبينا أن أول من يقول لك أدعو الله أن أكون منهم فيخبره أنه منهم، ودليله أن الثاني لما قال أدعو الله أن أكون منهم قال سأقول عكاشة والله أعلم. يحتاج الى دليل. يعني احنا عشان نقول ان ربنا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه يقول له ان اول واحد يقوم لك، طيب لو قام انسان من اهل النفاق، هنرجع تاني نقول فالله عز وجل اعلم، او علم الله عز وجل ان الذي سيقوم هو عكاشة، صح؟ وليس غيره. هو يعني هو الأسلم أن نقول أن الله عز وجل أطلع نبيه أن عكاشة من أهل الجنة. أن عكاشا من أهل الجنة من هذه الذي تنطبق عليها هذه الصفات، ليس من أهل الجنة فحسب، لأن عكاشة ممكن يكون من أهل بدر، ممكن من أهل بيعة رضوان، ممكن يكون من 10 مباشرين من الجنة، يعني ممكن يكون الذي قام له يكون واحد من أصحاب التبشير بالجنة، ماشي، أو من هؤلاء السبعة الذين ظلوا الله في ظله. فعكاشة من أهل الجنة أي من تنطبق عليها هذه الصفات، تنطبق عليه هذه الصفات. قوله العشرون فضيلة عكاشة، فضيلة عكاشة، فعكاشة له فضل أنه يطبق كمال التوكل على الله عز وجل. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نقف عند استعمال المعاريض، نتكلم عنها يسيرا. استعمال المعاريض المعروف عند الناس بالتدليس، أو عند المحدثين بالتدليس، والتدليس جائز أو التعريض جائز وليس هو الأصل، ولكن أصبح عند كثير جدا من طلبة العلم أولا ثم الملتزمين الذين يعني يتسنون بسنة الظاهرة كاللحية والقميص وغير ذلك، عندهم أن الأصل هو التدليس. يتحدث معه فيتكلم بكلام موهم، ماشي، ونقول التدليس جائز وليس هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل التعريض في قليل جدا في بعض المواقف، ومن نظر إلى هذه المواقف وجدها مواقف شديدة الصعوبة. واحد مسافر، واحد مهاجر، ويخشى على نفسه وعلى من معه، ويحتاج أن يعرض في الكلام ممن أنت؟ قال من ماء، يعني هو عرض عن التعريف بنفسه، فقال إن وديان أو إن قبائل مكة كثيرة ولعله منها. وفي موقف أبي بكر رضي الله عنه هذا هادي يهديني، فظن الظان أو المستمع أنه يعرف الطريق ولذلك هو ويقصد أبو بكر أن هذا يهديني، أي يهديني إلى طريق الحق. فاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم للمعاريض كان قليل جدا جدا جدا، يعني بعض المواقف القليلة والمواقف شديدة الخطورة، فلا بد من استخدام إما أن يقع في الكذب أو المعاريض، فالمعاريض هي أولى لا شك. ولكن الإنسان كثير جدا من الناس تتحدث معه فيقول مثلا واحد مش عاوز يتكلم معك في المحادثة، يقول لك والله أصل الإنترنت فصل، ماشي، النت فصل وما قريتش الكلام اللي أنت كتبته لي في الأخير، هو مش عايز يقرأ أصلا، وهو ما يعرفش إن لو فصل النت ورجع تاني يستطيع يقرأ الكلام اللي اتكتب له حتى لو في آخر ثانية. واحد تاني يقول والله أصل أنا مش قادر أجي النهاردة معاك الدرس، يعني عندي بعض الأمور المهمة. المهم عنده ان ياكل، ان ينام، ان يعمل اي حاجة، والتاني فاهم حاجة مهمة كمذاكرة او غيرها، تشيرة كمذاكرة او غيرها. ولكن التعريض يعني بيحتاج اليه الانسان في بعض المواقف، خاصة المواقف الحرجة، مواقف الحرجة بيحتاج ان هو يعني يعمل عملية تدليس، ماشي. اما التدليس في الاحاديث هذا له حكم اخر. العلماء اللي كانوا عن التدليس لما يجي مثلا شعبة اللي كانوا عن التدليس يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، هذا يتكلم عن شيء آخر. تدليس في الحديث هيتكلم عن التعريض في الكلام، تعريض في الكلام، ماشي. زي ما ضربت لكم مثال، أنا حضرت لفلان وفلان وفلان وفلان، فالآخر يظن أنه هو إيه؟ حضر بقى للجميع، هو في المجلس للجميع، هو حضر مجلس. وكما قال الأول اللي هو أخونا اللي ذكرناه الأول، قال إيه؟ ذهبت إلى ابن عثيمين أو إلى ابن باز فسألته وأجابني، فسمعت منه هذا الجواب، ويبدأ إيه؟ أنت تظن منه إيه؟ إنه من تلاميذ فلان، وهذا تعريض، والتعريض كما قلنا رخصة لا أصل له. ولكن للأسف طلبة العلم الآن مجرد من يعرف بس ان في حاجه اسمها تعريض وتدليس، العوام ما يعرفوش عن تدليس، ما يعرفوش ولا حاجه واحده بس، يا صادق يا كاذب. إنما الإخوة عشان عرفوا بعض المعلومات أو بعض الأشياء في المصطلحات، وهذا للأسف من شؤم أن يتعلم الإنسان العلم لغير الله عز وجل، أو لا يعمل به، أو يخلط ما بين العلم الذي يعني يطبق على الأحاديث في أن يطبقه في الكلام العادي وفي المعاملات وفي الأساليب التي يستخدمها في معاملته مع غيره. فلا بد أن نفرق بين هذه الأمور كلها. إلى هنا نقف، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل الباب الذي بعده في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا أخي، يقول لك للأسف تستعمل بغير فهم.